السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل. فصل فيما يندب له الوضوء. قال: يستحب الوضوء من الفصد والحجامة والرعاف. نعم، الفصد قال خروج الدم من العرق بشقه، يعني كما نسميه الآن، يعني أن يأخذ الدم من العرق، أخذ دم من العرق، هذا الفصد. كان يشق العرق ويمتص، هذا العامل هذه المصلحة، يمتص هذا العرق ليخرج الدم، يسمى فصلا. والحجامة شق الجلد من أي موضع ليخرج الدم من الكتف، من الفخذ، من أي موضع، نعم، هذا يسمى حجامة. والرعاف خروج الدم من الأنف، نعم. والمراد خروج الدم مطلقا من أي موضع من مواضع البدن ما عدا القبلة والدبر، وبأي سبب كان، لأن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء عند الشافعية. خروج الدم من أي موضع من مواضع البدن ما عدا القبل والدبر لا ينقض الوضوء عند السادة الشافعية، لكن خروجا من خلاف من قال إنه ينقض الوضوء يستحب الوضوء منه. ويستحب الوضوء من ذلك خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. ولم يجب الوضوء منها لأنها ليست بناقضة له. مطلقا، أي يعني مهما خرج دم من غير القبل والدبر لا ينقض الوضوء. لا، بواسير شغلة تانية، بتخرج من الدبر، ما هيك؟ بواسير فوق الدبر ولا من الدبر؟ ما كان يخرج من الدبر، كان يخرج من غير الدبر لا ينقض. دم، قيح، صديد، أي شيء من غير الدبر والقبل لا ينقض الوضوء عند الشافعية، لكن يستحب منه الوضوء. لماذا؟ لأن الحنفية يقولون بوجوب الوضوء منه. أما إذا كان يخرج من الدبر، من داخل الدبر، فإن كان يخرج باستمرار فيصبح صاحب عذر، مثل سلس البول صاحب عذر، فهذا حين يدخل الوقت كما سبق معنا يتوضأ، ينظف نفسه ويتحفظ، يحط يعني شيء حتى لا تتلوث الثياب، ويتوضأ ويصلي، ولو خرج أثناء الصلاة فلا يضر. لماذا؟ لأنه صاحب عذر، صاحب عذر. قال: دل على ذلك، دل على استحباب الوضوء من هذه الأشياء، حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا، يحرسنا هذه الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب، مدخل بين الجبلين، يعني حتى يمكن أن يتسلل العدو من هنا فتراقبانه. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، فأتى رجل من المشركين فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، يعني إيش؟ مراقب. فرماه بسهم فوضعه فيه فنزع حتى رماه بثلاثة أسهم، وهو كل ما جاء سهم. ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، عرف أنه إيش، انتبهوا إلى أنه في واحد هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصار من الدم قال سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، رضي الله عنه. نعم. قال وجه الدلالة في الحديث أنه استمر في صلاته بعد سيلان الدم منه رغم كثرته، فلولا أنه يعلم أن خروج الدم من البدن وسيلانه لا ينقض الوضوء لما ركع وسجد وأتم صلاته بعد ذلك، فخرج منه الدم وهو ما زال يتابع صلاته، إذن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وإلا إذا انتقض وضوءه ليس له أن يستمر في صلاته. طبعا هنا يعني لابد من أن نفهم بأن الدم لم يسل على بدنه أو على ثوبه، قد يكون هذا السهم هذا دخل فبصير الدم بيطلع من آخر السهم صلى الله عليه وسلم. لعدم جواز الاستمرار بالصلاة بعد نقض الوضوء، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حاله وفعله ولم ينكر عليه ذلك، فكان إقرارا منه صلى الله عليه وسلم لصحة فعله وعدم نقض الوضوء بالدم. قال والنعاس، يعني نعس ما نام، إذا نام نوم من نقض الوضوء كما سبق معنا، لكن نعاس ربما يعني، لأنه ينقض عند الحنفية رحمهم الله تعالى إذا كان مضطجعا أو مستلقيا، وكان لا يفهم ما يقال حوله كما ذكره في فتح القدير على الهداية. نعاس عندهم ينقض الوضوء. والنوم، والنوم قاعدا ممكنا مقعدته، أيضا علمنا أن هذا لا ينقض الوضوء إذا كان إذا نام قاعدا ممتمكنا، لكن قال لأن النوم ناقض للوضوء عند المالكية رحمهم الله تعالى على أي حالة كان، إلا إذا كان خفيفا وقصيرا بحيث يبقى معه الإحساس والشعور. يعني بالرجوع إلى كتب المذاهب نجد أن لديهم اختلافا في النوم الذي لا يفسد الوضوء، فلهم أقوال لهم آراء. نعم. وكما علمنا أو كما كررنا القول، استحسن أن تكون العبادة متفقا على صحتها. والقيء أيضا عند الشافعية لا ينقض الوضوء، وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم، وهو ليس بناقض للوضوء لأنه ليس بحدث ولا هو مظنة الحدث، يعني إما حدث الذي ينقض الوضوء وإما مظنة الحدث كالنوم مثلا مظنة الحدث، لمس المرأة مثلا مظنة الحدث. والأصل عدم النقض إلا ما ورد فيه الدليل، ولا دليل بنقض الوضوء بالقيء، بل وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم بترك الوضوء من ذلك. انظر البيهقي الطهارة باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث، يعني أتى بآثار عن الصحابة تبين أنهم لم يقولوا بوجوب الوضوء من القيء، بل قالوا بأنه لا يتوضأ من القيء. واستحب الوضوء من ذلك خروجا من خلاف من أوجبه وهم الحنفية رحمهم الله تعالى، خاصة إذا كان القيء ملء الفم ينقض الوضوء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقهقهة في الصلاة أو القهقهة في الصلاة من الفصد والحجامة، والقهقهة في الصلاة ضحك مع صوت. قال القهقهة ضحك مع صوت، فلا تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث ولا مظنة حدث ولا تفضي إليه، لا تفضي لا تؤدي إلى الحدث. وكذلك كل ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض فيها. يعني الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة، هذا باتفاق المذاهب، إذا قهقه فرع صوت الضحك تبطل صلاة عند الكل. لكن بطلان الوضوء، طيب يبطل عندهم الوضوء والصلاة، طيب إذا قهقه خارج الصلاة ينتقض وضوء؟ قالوا لا، ما في عندنا شيء يعني ينقض الوضوء داخل الصلاة ولا ينقض خارج الصلاة. من هنا يعني تجى، لكن هؤلاء يعني لهم دليلهم. وكذلك كل ما ينقض خارج الصلاة لا ينقض فيها كالطعام والكلام. إذا أكل تكلم بكلام خارج عن الصلاة تبطل صلاته، لكن لا ينتقض وضوءه. والأصل عدم النقض فلا يثبت إلا بدليل، ولم يثبت دليل في هذا، بل الثابت خلافه. روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، حديث في الدارقطني، سنن الدارقطني. واستحب الوضوء منها خروجا من خلاف الحنفية رحمهم الله تعالى الذين قالوا بنقضها للوضوء. هنا صريح، هم يأتون بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي فدخل رجل يعني كفيف البصر أعمى فوقع في حفرة، فضحك بعض من كان يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما سلم قال من قهقها فليعد الوضوء والصلاة، من قهقها فليعد الوضوء والصلاة. يحتجون بهذا، غيرهم يناقش هذا الحديث. وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور، أيضا إذا يعني هي تقيلة شوي، إنه إذا أكلنا طباخ روحه كوسة محشي لحم مشوية كذا نتوضأ، ما مسته النار يعني ما مسته النار، مش شرط تمس النار مباشرة، إنما يعني طبخ. وأكل لحم الجزور، قال الجزور هو واحد الإبل إذا ذبح، قبل الذبح لا يسمى جزورا، يسمى جزورا مجازا، لأن الجزر معناه الذبح. وما مسته النار أي ما أثرت فيه طبخا أو شيا، شويا منقول نحن، أو قليا، ولا يجب الوضوء من ذلك لأنه ليس بحدث ولا سببا له ولا مظنة لحدوثه. وما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل منسوخ. وقد دل على نسخه حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت أو ترك الوضوء مما غيرت النار. كان آخر الأمرين، إيش يعني؟ الذي استقر عليه الحكم، إذن ما كان قبله قد نسخ. حديث أخرجه أبو داود والنسائي. الحنابلي يعني دفاعا عنهم يقولون نسخ العام لا يستلزم نسخ الخاص. ترك الوضوء كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، هذا عام، يعني كل ما غيرته النار نعم ترك إيش الوضوء منه. أما لحم الجزور هذا خاص، هذا خاص، والحديث السابق يقول توضأ من لحوم الإبن، يعني هذه حجة للحنابلة رحمهم الله تعالى. أي كان آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ألا وضوء مما أثرت به النار شيئا أو قليا أو طبخا، لحم جزور كان أم غيره، ومعلوم أنه ما كان يؤكل إلا مطبوخا، بل لو أكل لحم حيوان غير مأكول وهو محرم ونجس، أو لو أكل لحم حيوان غير مأكول، لحم حمار مثلا، لحم وهو محرم ونجس، لما انتقض وضوءه. لو أكل لحم حمار، لحم كلب، لحم هر، ينتقد وضوءه؟ لا. فلا أن لا ينتقض وضوءه بأكل لحم جائز الأكل من باب أولى. ويستحب الوضوء من ذلك خروجا من خلاف من أوجبه وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى. والشك في الحدث، شك هل هو يعني أحدث أم لا، هو توضأ لكن شك الآن هل أحدث أم لم يحدث، ماذا يفعل؟ يتوضأ. والأحسن في هذه الحالة أن يفعل ناقضا للوضوء ويتوضأ، أن يفعل ناقضا للوضوء ويتوضأ حتى يكون وضوءه واجبا وبيقين. قال: قبل الدخول في الصلاة أو البدء بما يحتاج إلى طهارة، يعني قراءة قرآن، طواف، إلى غير ذلك. شك في الحدث لأنه ناقض عند المالكية رحمهم الله تعالى. إذا شك في الحدث قلوا كيف يبني صلاته على شك؟ ما بصير. طيب مو القاعدة عندكم اليقين لا يزول بالشك؟ قال: صحيح، اليقين لا يزول بالشك، لكن أيضا الشك يعني يؤثر في العبادة. يدخل الصلاة وهو على شك، متطهر أو غير متطهر، أمشي. ومن الغيبة والنميمة والكذب، أصبح في ناس لازم طول النهار يتوضوا، والشتم والكلام القبيح، لأن هذه الأمور من المعاصي المنهي عنها، والمطلوب فعل ما يكفرها، والوضوء مما تكفر به الذنوب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث أخرجه مسلم. والغضب، طلع خلقه صار يقرويش عيّر كذا. عن عطية السعدي وقد كانت له صحبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم. ولإرادة النوم، يريد أن ينام فيستحب له أن يتوضأ، لما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، يعني فراشك، فتوضأ وضوءك للصلاة. طبعا إذا أتيت يعني إذا أردت أن تأتي، وبعد ما يجي على الفراش بتوضأ. إذا أتيت يعني مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، مو عند قيام إلى الصلاة، وإنما عند إرادة. ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الفتن. وأن ينجينا من كل إساءة ومن كل ظلم ومن كل منظر تشمئز منه النفوس. نسأل الله تعالى أن يعافينا من ذلك وأن يحمينا. نعم. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احفظها، كررها. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، بدل ونبيك. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. نعم، والحديث لعله مر معنا في الحديث. نعم، قلنا أنه هذا دليل على أن الأدعية والأذكار لا تصح روايتها بالمعنى، يعني لا يجوز أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي الحديث بالمعنى. كونه يدعو ويذكر الله تعالى بما تيسر له لا مانع، لكن لا يقول هذا اللفظ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن يعني هذه الألفاظ تعتبر تعبدية، تعبدية. طيب، أنا أحفظ، طول بالك علي بس شوي. الألفاظ مشروحة شرحناها. نعم، قال: وفيه إشارة إلى التزام الألفاظ الواردة في الأدعية والأذكار، أنه قال: ونبيك وبنبيك الذي أرسلت، فأرسلت تدل على الرسالة، فرسولك الذي أرسلت بصير كأنه إيش أيضا تكرار، وهذا ليس من الفصاحة أن يكرر اللفظ. فالنبي أعم من الرسول، هو نبي وهو رسول. قال: ويتأكد استحباب ذلك إذا كان جنبا، يعني إيش الوضوء، يتوضأ إذا كان أجنب ولا يتيسر له أن يغتسل، فماذا يفعل؟ يتوضأ. وأراد النوم قبل أن يغتسل، وكذلك إذا أراد الجنب الأكل أو الشرب أو الجماع. جنب بده يرد جامع، يقول له توضأ على الأقل. تفضل شيخنا. اقرأ ما شئت أن تقرأ، واجعل هذا الدعاء خاتمة بكل ما تقوله. يعني ما قال لا تقل إلا هذا الكلام، لا، اجعله آخر ما تتكلم به. أخذت مضجعك، قرأت آية الكرسي، وقرأت أواخر البقرة، وقرأت المعوذات، وقرأت في أدعية كثيرة وأذكار كثيرة واردة قبل النوم، وآخر شيء بدك، آخر شيء يعني ما بقى تتكلم بعده أبدا، تقول هذا الكلام. ما في تعارض، في تعارض؟ مو قال قل هذا الكلام وبس، قال اجعله آخر ما تتكلم به. ما هيك شيخنا؟ يعني قل ما شئت أن تقول، واقرأ ما شئت أن تقرأ، لكن اجعل آخر ما تقول هذا الدعاء. طيب، تفضل. وهي اللهم أسلمت وجهي إليك. عندكم في عبارة زايدة؟ رياض الصالحين اللي بتعرفوا رواية تانية، رواية أخرى، يعني ليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض. نعم، هو أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري، أسلمت وجهي إليك، يعني فيها معنى النفس، قد تكون رواية أخرى. قال: دل على ذلك ما جاء إيش، يعني يتوضأ إذا كان جنبا وأراد النوم أو أراد أن يجامع أو أراد أن يأكل، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، يعني يثقل عليه أن يقوم ويغتسل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. نعم، أحاديث في البخاري ومسلم. نعم نعم، الكلام ايش ما يعني والحائض والنفساء كالجنب بعد انقطاع الدم، هي كانت حائضا او نفساء انقطع دمها بعد العشاء بدها تنام وما في يعني صعب انها تغتسل، ماذا تفعل؟ تتوضأ. اما قبله يعني قبل انقطاع الدم لا، فلا يندب لهما ذلك لأن الحدث ما زال مستمرا، إذا كان الدم مستمر الحدث مستمر، انقطع الدم إذا بقي أثر الحدث مثل الجنابة مثل الجنابة لأن حدثهما مستمر. وعند اليقظة أيضا يستحب له أن يتوضأ إذا كان نائما ثم استيقظ، يستحب له أن يتوضأ محافظة على الوضوء كما سيأتي في الفائدة الثانية من الفوائد. ولقراءة القرآن والحديث وسماعهما والذكر، يقرأ قرآن طبعا غير مس المصحف، مس المصحف ممنوع إلا أن يتوضأ لما سبق معنا، أما الآن يريد أن يقرأ أن يحفظ يريد أن يكرر أو لأني لا يمس المصحف فيجوز أن يقرأ اعتباره إيش ليس جنوبا، لكن أفضل ماذا أن يقرأ قراءة القرآن الحديث سماعهما والذكر، سماع القرآن سماع الحديث، والجلوس في المسجد، يقعد في المسجد ساعتين ثلاثة أربعة شو بنقول له توضأ، كل هذا إيش مستحب. والمرور فيه ودراسة العلم، يستحب لنا أن نكون توضئين، هي الحمد لله درس بعد العشاء يعني يحقق لنا هذه السنة. قال عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. إذن هذه من أجل إيش؟ الذكر قراءة القرآن. إذا كان للذكر يستحب أن يكون على وضوء، قراءة الحديث من باب أولى، قراءة القرآن من باب أولى. نعم، اللهم صل عليه. نعم، عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إيه معلش الرواية هكذا إذا قلنا ما في معنى. طيب، الحديث أخرجه أبو داود. ودراسة العلم قال قياسا على الذكر، لأن العلم إيش يعني ذكر. وزيارة القبور ومن حمل الميت ومسه، من حمل الميت ومن مس الميت يسن أن يتوضأ. وزيارة القبور، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن طبعا ليس الغسل واجبا، ما وليس الوضوء أيضا واجبا. من ورد أحاديث أخرى ليس عليكم في غسل ميتكم شيء. وإن كان نعم ما فهم إيه؟ لو كان حمل ميت يعني حمل ميت أو مسه نعم هل لا يصلي عليه ما في مشكلة مو على طهارة لا هو أولى من غيره الولي بالصلاة على الميت أولى هو حقه يعني نعم وإن كان الحديث الناسخ إيش ناسخ ليه إيه ليس عليكم لا مو ناسخ يعني ما قلنا ناسخ يعني بيّن أنه لا يجب ليس عليكم في غسل ميتكم شيء ليس ناسخا يعني هنا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ إذن دل على أن الاغتسال سنة الاغتسال سنة أو الوضوء سنة ماي إيه؟ قلت وإن كان ورد حديث ما يعني قلت إنه بالنسبة للاغتسال ليس واجبا ليس واجبا ورد الحديث ليس عليكم في غسل ميتكم شيء وإنما يستحب الاغتسال أو يستحب الوضوء تفضل يعني كان في زقاق من الأزقة في مكان من الأماكن برا طلع للصحراء ليبول بده يقضي حاجته ليبول هيوقف هيك قدام الناس يبول لا فمرة إنسان تاني كان يبول في الصحراء مر به فسلم عليه وكونه يعني ليست هناك مشكلة لما يعني يأتي أمام الناس لا فليبعد وليستتر كان عليه الصلاة والسلام يبعد إذا خرج إلى البراز لكن احتمال في واحد غيره سابه كان يقضي حاجته أو جاء ليقضي حاجته ورآه وهو يبول فسلم عليه نعم على السباطة فيعني كونه أنه كان يبول يعني هنا الإشكال ورد أنه يعني كيف بال ورآه هذا الإنسان ليس غريبا مو عاملين مباول في تواليت الحمامات المراحيض تبع الحمامات تبع المساجد وسامحين للناس يوقفوا قدام بعضهم مو هيك ليس كذلك هذه أنا أنكرها بالنسبة للصلاة على الميت الوالي ولا الولي؟ الولي ولي الميت؟ أي نعم ولي الميت يعني قريبه سيدنا الحسين لما أيوة يعني الوالي العام أي كان يعني سعيد العاص كل يوم على سنة ما قدم نعم نعم لا هو الولي إذا حضر مقدم على الكل الولي الوالي الحاكم مقدم على الكل أما السؤال جاء إنه هو إيش هو غسله ولم يتوضأ يقدم غيره يصلي عليه أما الوالي هو هلا الإمام المعين في المسجد إذا حضر الحاكم مين بيصلي لا إمام المسجد لا ليس كالحاكم هلا في إمام المسجد عامل له أنت عزيمة على كاسة شاي مو أكثر إيه نعم وحضرت الصلاة مين أولى بالصلاة أنت صاحب البيت أما إذا حضر الحاكم أولى حاكم أولى حاكم عام هو يقدم في هذه المواضع نعم طبعا إذا بيعرف يصلي نعم زيارة القبور حكمة واضحة من أجل أن نتعظ من أجل أن نعرف النتيجة يعني بالنسبة لهذا المكان الذي يدخل إليه قد تكون فيه الملائكة تكون الأرواح كذا فيستحب أن يكون على طهارة يستحب نعم ايه من زيارة القبر. ممكن تكون الارض مثلا منبوشة منجسة، ممكن يعني موقف من المواقف مستحب، حكمة الله تعالى اعلم، لكن هكذا يعني ورد. نعم. نعم. ايه يعني من غسل ميتا فليغتسل، ممكن يعني نقول لزيارة القبور ودراسة العلم لقراءة القرآن والحديث وسماعهما والذكر والجلوس في المسجد والمرور فيه ودراسة العلم وزيارة القبور، ممكن نحملها على أنه إذا أراد أن يزور المقبرة استحب له أن يكون على طهارة. بركي أخذوا يعني حال وكانت النهاية بموت على طهارة. اللهم أكرمنا بحسن الخاتمة. قال ومن حمل الميت ومسه. والله يعني أرجح من حيث الظاهر أنه يكون من أجل زيارة القبور وليس من زيارتها بالذات. قال فوائد: يندب تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا أو فعل شيئا مما يستحب له الوضوء. يعني هو توضأ، صلى فرض، صلى سنة، قرأ قرآنا، طاف بالبيت، فيريد أن يقوم الآن بصلاة، يستحب إيش؟ أن يجدد الوضوء. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. والظاهر أنه كان على طهارة ومع ذلك يتوضأ عند كل صلاة، بدليل أنه مرة من مرات صلى الأوقات الخمسة بوضوء واحد. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. على طهر معناه هو ايش؟ متوضئ. حديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه. فاذا لم يصلي به، توضأ ولم يصلي ولم يقرأ قرآنا ولم يطوف ولم يفعل شيئا مما يطلب له الوضوء، نعم، او لم يفعل شيئا مما ذكر، كره له تجديده على المعتمد. يعني ماذا تجدد؟ انت توضأت، ما أتيت بأي عمل من الأعمال بهذا الوضوء، تجدده لماذا؟ تتوضأ مرة ثانية، ليس هذا تجديدا وإنما يعني ربما يكون عبثا وإضاعة الماء وما إلى ذلك. 2 قال: أن يكون متوضئا دائما. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني حاولوا ما استطعتم أن تكونوا مستقيمين، لكن أن تكونوا يعني على تستوعبوا كل جوانب الاستقامة صعب، ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وروي مثله عن أبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم. نعم. قال أخرجه ابن ماجة وفي أسانيدها انقطاع أو ضعيف، ولكنها تقوى لتعدد طرقها، وقد علمت أنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وربما تذكرون حديث بلال رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت دفن عليك في الجنة، شو خبرني ماذا تعمل؟ قال: ما والله ما صار شيء، يعني كل نوها هنالك إذا أحدثت من ليل أو نهار أتوضأ وأصلي ركعتين. إذن يعني استحباب أن يكون دائما على وضوء. والصلاة بعد الوضوء يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، سواء أكان يريد أن يصلي فريضة أم نافلة مؤكدة أم لا. يعني الأولى أن يفصل، يصلي ركعتين سنة الوضوء منفصلة عن الفريضة وغيرها، وإن كانت سنة الوضوء تدخل في غيرها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، يعني إيش الماء الذي يتوضأ به، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، يعني مثله، نحوه بمعنى مثله. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله يكرمنا بذلك. نقول الله أكبر، تجي إيش يعني تهجم كل الأمور، سيما حيث يكون هناك، نسأل الله السلامة. حديث في البخاري ومسلم. نعم. تدخل سنة الوضوء وتحية المسجد، كل منهما يدخل في غيره، في غيره يعني صلاة فريضة أو نافلة، لكن الأولى إذا في معه وقت أن يصليها منفردا. قال: لا يحدث نفسه أي بشيء من أمور الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء، يعني صلاة إيش الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفنا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. هنا ما جاء رواية أنه أحدث، بس في روايات أخرى، يعني إحنا أتينا به هنا من أجل إيش الصلاة بعد الوضوء. قال: خشفا عليك، حركة المشي وصوته بين يدي قبل أن أدخل. حديث في البخاري ومسلم. قال: تنبيه: كل ما ورد في السنن من أدلة ظاهرها الوجوب دل على عدم الوجوب فيها آية الوضوء التي نصت على الفرائض، وأدلة أخرى غيرها لم أذكرها خشية التطويل. يعني في بعض الأحاديث إنه فليفعل كذا، نعم، فليست هذه للوجوب. قال: فصل في آداب قاضي الحاجة الذي يقضي حاجته. نعم، مو قاضي من يقضي حاجات الآخرين. يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس نعليه ويستر رأسه. هذا يعني من الأدب في التعبير، قاضي الحاجة يقضي حاجته، يعني بدل أن يقول يعني يبول أو يتغوط. يعني قاضي الحاجة ماشي الحال، قضاء الحاجة نفس الشيء، يعني الإشكال يرد هنا وهناك. قال: أخرج البيهقي عن حبيب ابن صالح مرسلا، عرفنا الحديث المرسل يعني لم يذكر فيه الصحابي. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. وقال: روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر رضي الله عنه وهو عنه صحيح، يعني روي موقوفا على أبي بكر البيهقي. ويأخذ أحجار الاستنجاء، تتمة الحاشية والحديث المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، ويعني جمهور العلماء عملوا بالحديث المرسل، وقلما نجد يعني في المذاهب عدم العمل بالحديث المرسل، طبعا إلا إذا كان يعني المرسل ضعيفا، في هذه الحالة ما عملا يعمل به. ويقدم يساره، أن يلبس عليه ويقدم يساره عند الدخول ويمنعه عند الخروج. طيب أحجار الاستنجاء، طيب الحاشي، الاستنجاء ما هو الاستنجاء؟ قال هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط، إما إزالتها كليا أو تخفيفها. إذا استعمل الماء يزيلها كليا، إذا استعمل غير الماء يبقى الأثر. مأخوذ من النجاء وهو الخلاص من الأذى، سمي الاستنجاء لأن يتخلص من الأذى. أو النجوة وهي المرتفع من الأرض، كان يعني يخرجون إلى مكان بحيث يغيبون عن الأنظار. أو النجو وهو الخرق، أي ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعا لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الأرض أو نحوها ليقوم بذلك. إذن صار يعني في علاقة بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي. حكمه وهو واجب، الاستنجاء واجب، وقد دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله كما سيأتي في فصله، فصل الاستنجاء. ودل على استحباب تهيئة الأحجار ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، يعني إلى مكان قضاء الحاجة، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، يستطيب تطيب نفسه حين يستنجي، فإنها تجزئ عنه. حديث عند أبي داود، قال يستطيب يستنجي، وصف بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج. ويقاس على الأحجار غيرها مما يستنجى به من ماء أو غيره، يعني الأحسن إيش؟ لما بيذهب إلى مكان قضاء الحاجة يهيئ ما يستنجي به. طبعا الأماكن المعدة لذلك يعني توفر هذا الأمر. وحجار سوداء. طيب الآن في أشياء أخرى يعني تزيد اسمه، يعني الحكم معلل وليس نعم. ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند الخروج. قال يستحب لقضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس، ويقدم رجله اليمنى عند الخروج لأنه الأليق أيضا بالخروج منها. وكذا يفعل في الصحراء، أي في غير المكان المعد لقضاء الحاجة إذا اختاره لذلك، يعني إيش؟ وين بده المكان اللي بده يقعد فيه يقدم إيش؟ رجله اليسرى، حين ينتهي يبدأ يخرج برجله اليمنى. ولا يحمل ذكر الله تعالى معه أو اسم معظم كنبي أو ملك، وقد دل على ذلك نزعه صلى الله عليه وسلم لخاتمه عند دخوله الخلاء لأنه نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حديث في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني في السنن الأربع. ويعتمد على يساره، يعني هو قاعد لقضاء الحاجة يميل على يساره لأنه أسهل لخروج ما يخرج منه. وروى البيهقي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. يعني الآن في هذه الكراسي اللي بيسموها إيش، يعني مما خدمنا به الغرب، أنا قلت مرة كلمة ما بعرف إذا قلتها سمعتموها مني، إنه الغرب خدمنا حتى في قضاء حاجتنا، يعني مع السن الواحد يعني بيشعر بالفايدة هذا الكرسي. طيب كيف يعتمد على يميل، يميل هكذا مو ينام يميل. ورد سيدنا وضع الخد على اليد، ايه ايه يعني لانه معلوم اللي بيعرفوا بالتشريح المصاريم بتكون وين؟ بجهه اليسار. لكن خدمونا، خدمونا لكنهم ايش؟ لم يستفيدوا منا بشيء. ما في شغله ما خدمونا فيها حتى. طيب قال الحديث اخرجه البيهقي. ويبعد اي يبعد عن الناس بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ريح. لذلك انا في كتابي مضامين تربويه في الفقه الاسلامي اذا اطلعت عليه هيك هكذا طلب مني في الاردن سنه من السنوات درست في اربيل، كان عميد الكلية هناك كلية الشريعة رجل يعني جيد، وهو الآن رئيس الجامعة التي أدرس فيها جامعة العلوم الإسلامية اسمه عبد الناصر أبو البصل. أي نعم. فكان في فرع بكلية الشريعة اسمه دراسات تربوية، فهو يريد أن يعلم هؤلاء الفقه والأصول كيف المناهج كلها تربوية، فاخترع عنوانين وصدف انه او وافق ذهابي الى وهو الذي طلبني الى تلك الكلية انه كان اول سنة يقرر هذان المقرران، احدهما الجوانب التربوية في علم اصول الفقه. جوانب تربوية في علم اصول الفقه واحد يعني. طبعا بهذه الحالة لا يمكن للجامعة أن تعترض عليه أنه تقرر أصول فقه للدراسات التربوية، أنا أقول الجوانب التربوية في علم أصول الفقه. والمقرر الثاني مضامين تربوية في الفقه الإسلامي، فألزمني بتدريسهما، وقد أكرمني الله تعالى أن يعني كتبت كتابين فيهما، كتاب الجوانب التربوية في علم أصول الفقه، الكتاب الذي أقرأته هنا في علم أصول الفقه، لكن أضفت إليه إيش؟ الجوانب التربوية ومضامين تربوية في الصلاة والطهارة والصلاة. فهنا أن يبعد حيث لا يسمع منه صوت ولا يشمه له ريح، أقول ينبغي أن ينتبه مهندسو البيوت أن لا يضعوا إيش؟ محل قضاء الحاجة إلى جانب غرفة الطعام ولا إلى جانب غرفة الضيوف. يعني شوي. فإن تعذر عليه الابتعاد عنهم استحب لهم أن يبتعدوا عنه، هو مو حاسن يمشي شو بيسوي يبعدوا عنه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. أبعد إذن يعني ما كان يقضي حاجته أمام الناس، أبعد. كان ذاك اللي سلم عليه ممكن كمان ايضا كان رايح لنفس الحاجة، اي مكان الذهاب. الحديث الترمذي قال ويستتر بان يجلس وراء سترة تستر عورته عند جلوسه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر، فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، يجمع شوية تراب يقعد خلفه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. نعم. إيش قال؟ نعم. أخرجه أبو داود وابن ماجة في مكتوب الارتياد، يعني باب الارتياد للغائط مكتوب الارتياد، لا الارتياد لازم نصححها، طلب المكان المناسب لقضاء الحاجة. إذا اختار هدول بنتركهم لأنه يعني حسب التعليمات زدنا 3 دقائق بتسامحونا. نعم. لما طيب إذا نقف عند ويستتر. الحمد لله رب العالمين.